العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد تحدثنا في المرة السابقة عن العرض الأخير من عرض الأهلية ألا وهو الإكراه، وبقيت بعض المسائل التي فيها اختلاف بين أهل العلم، ونكملها أو نتحدث فيها اليوم مشيئة الله تعالى. فأول ما اختلفوا فيه في مسائل الإكراه، هل يعتبر الحبس القصير والضرب اليسير من الإكراه المعتبر أم لا؟ طبعا اصطلاح الحبس القصير والحبس الطويل عند الفقهاء، الحبس اللي هو سنة فأكثر يسمى بالحبس الطويل، والحبس الذي هو دون السنة يسمى عندهم بالحبس القصير. فهنالك خلاف بين أهل العلم في اعتبار الحبس القصير والضرب اليسير إكراه، والراجح أنه يعتبر إكراه، لكن مع النظر إلى الشخص وإلى الشيء المكره عليه. يعني بعض الأئمة زي الإمام مالك وبعض الشافعية كذلك يطلقون الحبس كنوع من أنواع الإكراه، حتى ولو كان حبس يومين أو يوم. يعني حتى الحنفية كانوا يقولون أدنى الإكراه حبس يومين، ثم قال متأخروهم كما في الفتاوى البزازية أن حبس يوم إكراه لما أحدثوه في السجون، فكانوا ينظروا كذلك لحالة الحبس نفسه. يعني فبعد ما كانوا يقولوا أدنى شيء يومين، وبعد كده قالوا يوم، قالوا لما أحدثوه في السجون. يبقى إذن القول الأقرب أن الحبس لو كان دون السنة فهو كذلك إكراه، لكن مع النظر إلى حالة الحبس وحالة الشخص، لأنه كما ذكر ابن قدامة في المغني قد يكون بعض الناس من أهل المروءات وبعضهم ليس كذلك. يعني في ناس محترمين، ناس مؤدبين، ناس ما لهمش يعني زي يقولوا في الشكل، فالناس دولة يعتبر بالنسبة لهم الحبس اللي يصير إكراه. وفي ناس مثلا يعني مجانبين للآداب العامة، وناس زي بتقول يعني مهزئين مش محترمين، فهم على هذه الشاكلة الحبس والضرب والأمور دي بالنسبة لهم أمور يعني طليق بهم، فمثل هؤلاء لا يعد بالنسبة لهم إكراه. وينظرون إلى الفعل أيضا، يعني يقولون مثلا إذا واحد هدد بحبس يوم أو يومين أو ثلاثة على شرب الخمر لا يجوز له ذلك، ولو هدد على أمر دون ذلك ممكن يجوز له. يعني شناعة الفعل نفسه كذلك ينظر إليها في مسألة الحبس اليسير والضرب اليسير. وأما الملكية الذين لم يقيدوا ذلك بأي شيء، وأطلقوا أن الحبس اليسير إكراه حتى لو كان يوم أو يومين أو هذه الأيام اليسيرة، فيعني قول إمام المذهب إمام مالك يقول الحبس إكراه وأطلق. ولما صح ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال ما من كلام يدرأ عني صوتا أو صوتين من ذي سلطان إلا كنت متكلما به، ما من كلام يدرأ عني صوتا أو صوتين من ذي سلطان إلا كنت متكلما به. فعلى كل حال يعني الإكراه المعتبر فيه تفاوت كبير جدا بين أهل العلم. يعني في بعض الحنفية يقولون كل ما أوجب غما فهو إكراه، كل ما أوجب غما، يقولون لأن الغم يعني انعدام الرضا، فإذا كان الإنسان غير راضيا وإنما فعل ذلك دفعا لما أصابه من الغم فهو إكراه. وهذا يعني أوسع ما رأينا في اعتبار الإكراه. والطرف المقابل في المضيقين الذين لا يعتبرون إكراها إلا التهديد بالقتل أو بإتلاف عضو أو بالضرب الشديد الذي يؤدي إليهما إلى الموت أو إلى إتلاف عضو، بل ولا يكتفون بالتهديد. يعني بعض الحنابلة يقولون بل بالشروع في إيقاع الشيء المهدد به هو. يعني لو قيل إن إنسان مهدد بإتلاف عضو ما يعتبرش إكراه إلا لو شرع إلا هدده في قطع العضو أو بدأ فعلا يتحرك لينزع منه العضو، حينئذ فقط يقع على الإكراه. فانظر ما بين الأمرين من التفاوت. وأما يعني عند الجمهور فهم يطلقون الإكراه في التهديد فقط، حتى المعتمد في مذهب الحنابلة أن يكفي التهديد فقط سواء كان بالقتل أو بإتلاف عضو أو بضرب شديد، سواء يؤدي إلى إتلاف عضو أو الموت أو لا يؤدي، المهم أنه ضرب مبرح أو كان ذلك بالقيد أو كان بالسجن. ده بالنسبة لعامة أهل العلم. وفي الحبس اليسير يعني الأكثر من أهل العلم أنهم يقيدونه بأشياء ولا يطلقونه كما أطلقوا الملكية، بل يقيدون ذلك بأشياء بالنظر إلى الشخص وحاله. ومن الناس من يكون يعني هذا الحبس يجب له من التعب والأذى والتعذيب المعنوي ما لا يكون كذلك في حق أشخاص آخرين، وينظرون إلى الفعل وشناعته فلا يساوون بين الأفعال، وينظرون إلى حال الحبس أيضا وما فيه من الضيق أو ما فيه من السعة. لكن الحبس اللي هو سنة أكثر مهما كانت صفته من الراحة أو السعة ومهما كان حال الشخص فإنه يعتبر إكراه عند عامة العلماء. Thank you. حين يعني المالكية تطبيقا لمذهبهم يقولون إن حبس اليوم الواحد يبيح للعبد ترك الفرائض كالصلاة والصيام. يعني هذا عند المالكية حبس اليوم الواحد يبيح للإنسان لدفع هذا الحبس عنه ترك الفرائض كالصلاة والصيام. ووافقهم على ذلك بعض الحنفية وبعض الشافعية ووافقهم عليه بعض الحنفية وبعض الشافعية. المسألة التي فيها اختلاف أيضا مسألة التهديد بإتلاف جميع المال، التهديد بإتلاف جميع المال، فهذا أيضا فيه خلاف هل يعد إكراه أم لا، ولكن الجمهور على أن التهديد بإتلاف جميع المال إكراه بخلاف المال اليسير. يعني واحد مثلا هيتخصم من مرتبه أو يحرق له شيء من ماله أو يتلف فلا يعد إكراه، لكن إذا كان مالا كثيرا أو كان جميع المال فهذا يعد إكراه عند الشافعية والحنابلة وبعض الحنفية. وهؤلاء البعض من الحنفية جعلوه من الإكراه الشديد باعتبار أن المال سنو النفس، ولذلك بعض الحنفية يجعل من الإكراه الملجئ التهديد بالقتل أو بإتلاف عضو أو بإتلاف جميع المال. من الأمور المختلفة فيها أيضا إيقاع الأذى بالآخرين، يعني الإنسان اللي بيكرهك لا يهددك بذاتك، ما بيقولكش هنقتلك أو هنضربك، لكن يقولك هنضرب ابنك، هنحبس ابنك أو والدك أو والدتك أو فلان قريبك وهكذا. يعني فمثل هذا الإكراه الذي يقع أذاه على الغير لا على نفسك فيه خلاف أيضا بين أهل العلم، والراجح أنه يعتبر لأن الإنسان قد يتألم بإيذاء ابنه أو أبيه أو أمه أو زوجه أكثر من أن يؤذى هو نفسه. هل يشترط الشروع في الإكراه أم يكفي التهديد؟ قلنا أن الجمهور يقول يكفي التهديد، وإنما اشترط بعض الحنابلة الشروع، والمعتمد في مذهب خلاف ذلك. يعني المعتمد عند الحنابلة موافق للجمهور أنه يكفي التهديد فقط، ولو اشترط أن يكون المهدد قد شرع في إيقاع ما أكره به. مسألة إقامة الحد على من أكره على الزنا، احنا تحدثنا في المرة السابقة وذكرنا أن العلماء يقولون أن الإكراه لا يعتبر في مسألة القتل أو الزنا. يعني لو إنسان أكره مهما كانت درجة الإكراه، يعني حتى لو أكره بالتهديد بالقتل أو بإتلاف عضو على أن يقتل شخصا أو على أن يزني، فإنه لا يجوز له ذلك، هو آثم قولا واحدا. اللهم إلا صورة، يعني فيها اختلاف في كلام ابن رجب في حديث الإكراه في جمع علوم الحكم. يعني الإنسان اللي هو قد يصل إلى درجة سلب الإرادة، يعني مثلا رجل وامرأة نزع عنهما ملابسهما ووضعت المرأة وثبتت في وضع يعني ليزنى بها وألقي عليها الرجل في وضع الزنا، فهنا العلماء الذين قالوا إن يعني كراهة الشيء وعدم الرغبة فيه لا ينتشر معه الإنسان، يعني لا ينتصب فرجه، فهؤلاء قالوا هذا الإنسان آثم حتى لو كان في هذا الوضع، لأنه لا ينتشر ولا ينتصب إلا إذا كانت عنده رغبة. وبعض العلماء هؤلاء أثموا، وبعض العلماء قالوا لا، قد يكون الإنسان كاره كراهة شرعية، ولكن لما وضع في هذا الموضع الذي بالطبع يحدث إثارة الإنسان قد لا يكون أمره بيده، وبالتالي يمكن أن يتصور عدم إثم الإنسان في هذه الحالة. فدي حالة خاصة، لكن إحنا في الإكراه على الدخول على امرأة واغتصابها، يعني واحد بيكره بيهدد بالقتل أو بإتلاف عضو، وإذا لم يأتي تلك المرأة أو يعني يزني بها فهذا الإنسان لا يجوز له أبدا الدخول عليها أو أن يضجعها أو أن يحاول الزنا بها خوفا أو دفعا لهذا التهديد بالقتل أو بالإيه بإتلاف العضو. لكن وهنا يأثم على كل الأحوال، ولكن اختلفوا في مسألة الإيه إقامة الحد عليه. فطبعا إذا كان هذا الإنسان أكره بإكراه غير ملجئ، وده تقسيم أيضا فيه خلاف، يعني تقسيم ملجئ وغير ملجئ عند الحنفية، ويقصد بالإكراه الملجئ اللي هو الإكراه الشديد الذي يصح أن يقول إن الإنسان مع انعدام الرضا فاسد الاختيار أيضا، وهذا كالتهديد بالقتل أو بإتلاف عضو أو بالضرب الشديد المؤدي إليهما، أو عند بعض الحنفية الحق به أيضا التهديد بإيقاع الأذى الشديد على الآخرين كأقرباء الإنسان أو التهديد بإتلاف جميع المال. فعندهم أن الإكراه إذا كان ملجئا بهذه الصورة هو ملجئ، وإن كان بصورة أدنى من ذلك كالحبس وإن كان طويلا وبالضرب إن لم يكن مؤديا إلى إتلاف عضو أو القتل، فهذا يسمى إكراه غير ملجئ، يعني أخف شوية من الإكراه الأولاني. الجمهور مش بيقسم الملجئ وغير ملجئ، لكن يجمع صور الإكراه معا، ويقولون الإكراه يكون بالتهديد بالقتل أو بإتلاف عضوي أو بالضرب المبرح أو بالسجن دون هذا التقسيم. فعلى كل حال بالنسبة لهذا الإنسان الذي أكره على الزنا، إن كان أكره بما يسميه الأخلاف إكراها ملجئا، فهذا الإنسان اختلفوا فيه هل يقام عليه الحد أم لا. فبعض أهل العلم يقولون يدرأ الحد عنه للشبهة وإن كان آثما لشدة الإيه أداة الإكراه المستعملة، والبعض يقول يقام عليه الحد ولا يدرى عنه بالشبهة لأن ذلك محرم عليه مهما كانت وسيلة التهديد. فالمعتمد عند الشافعية وكذلك الحنفية أن الحد يدرى في به الحال. طبعا لو كان الإكراه غير ملجئ فالعلماء جميعا على إقامة الحد عليه، لأن الإكراه غير شديد، وفي نفس الوقت هو محرم عليه أن يقع في هذا الشيء تماما كما محرم عليه الوقوع في القتل. لكن إذا كان الإكراه على النفس، يعني لو واحد أكره على أن تفعل به فاحشة والعياذ بالله، فالعلماء يقدمون حفظ النفس على حفظ العرض، لكن هذا الإنسان لو آثر حفظ عرضه حتى قتل يعتبر مأجور ويعتبر إيه شهيد، لأنه قتل دون عرضه. طيب بالنسبة لأقوال المكره، الأحناف خلفوا الجمهور فاعتبروا أن الإكراه لا يعمل في الأقوال إلا في رفع إثم كلمة الكفر أو نحو ذلك، لكن بالنسبة للعقود والطلاق والنكاح وهكذا فالأحناف اعتبروا هذه العقود غير باطلة، وهذا مخالف طبعا لقول الجمهور ومخالف للراجح أيضا. فالراجح أن الإنسان إذا أكره على أن يتلفظ ويقول امرأتي طالق أو زوجت ابنتي فلانا إلى آخره من هذه الأشياء لا يعتد بأقوال المكره، فالإكراه يؤثر فيها كما يؤثر في إسقاط إثم كلمة الكفر التي هي يعني أعظم شيء ومع ذلك لم يعني لم يعتد بها بسبب الإكراه، فأولى أن لا يعتد بما دون ذلك من الكلام. فإذا قول الجمهور أن أقوال المكره كلها تهدر سواء كانت عقودا أو كانت نطقا بكلمة الكفر. في مسألة أخرى بعض العلماء يعني قالوا أن الإكراه الذي عفي للأمة عنه إنما هو الإكراه على الأقوال فقط وليس على على الأفعال، ويعني بعضهم أورد حديثا في سنده كلام وهو الرجل الذي قيل له قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فدخل النار، وهذا الحديث إن صح فهو ليس في شرعنا، لأن شرعنا يعني إذا خلفه شرع سابق فشرعنا هو المعمول وهو المقدم، والله تبارك وتعالى امتن على هذه الأمة بأنه رفع عنها الإكراه، فالإكراه يعني يعمل في الأقوال وفي الأفعال ولا يختص بالأقوال فقط لعموم قوله عليه الصلاة والسلام وما استكره عليه، وعموم قوله تبارك وتعالى إلا من أكره دون تخصيص ذلك بالقول. أيضا من المسائل التي اختلفوا فيها لو أن رجلا حمل رجلا على قتل ثالث، يعني واحد أكره واحد أن يقتل شخص ثالث، فإذا كان هذا الإكراه غير ملجئ فالمسألة يعني واضحة أن القصاص على المباشر للقتل وليس على الذي أكرهه، لأن الإكراه غير شديد وهذا الشخص متهاون لمجرد شيء من الإكراه ليس فيه تهديد حتى بقتل نفسه أو إتلاف عضو منه، ومع ذلك استجاب وقتل هذا البريء فإنه يقتص منه نفسه. وأما إذا كان الإكراه ملجئا يعني هدده إن لم تقتل فلانا قتلتك أو قطعتك، ففي هذه الحالة العلماء اختلفوا، منهم من قال أن القصاص على الشخص الذي نفذ القتل الذي هو المكره، ومنهم من قال القصاص على الآمر أو الحامل لأن المكره في يده أصبح كالآلة، وقول ثالث لا قصاص على أحد منهما ولكن يتحمل المكره الذي نفذ القتل الدية، والقول الرابع أن القصاص على الاثنين على الذي نفذ وعلى الذي أمره لأنهما اشتركا في القتل، أحدهما بالتسبب وهو الذي هدد بالقتل، والآخر هو المشاركة الثاني بالتنفيذ والمباشرة فاستحق الإثنان الإكراه، وهذا قول الحنابلة والمالكية وأيضا هو أظهر قولي الشافعية. آخر شيء في الإكراه يعني ما هو الإكراه الذي إذا صبر الإنسان عليه كان شهيدا، وما هو الإكراه الذي إذا صبر الإنسان عليه حتى مات كان آثما، وما هو الإكراه الذي يجب الصبر عليه حتى الموت. يعني من خلال ما ذكرنا نجد أن الإكراه الذي إذا صبر الإنسان عليه حتى الموت كان شهيدا هو الصبر عن الإخلال بحقوق الله تبارك وتعالى، كما لو أكره على سب الله أو سب الرسول عليه الصلاة والسلام أو سب القرآن أو نحو ذلك، فهذا الإنسان الصابر عن الإخلال بحقوق الله فإنه إذا صبر على الإكراه حتى الموت كان شهيدا، أو صبر على الإكراه على ترك صلاة أو على ترك صيام أو على ترك شيء من حقوق الله، فصبر الإنسان حينئذ أمام الإكراه حتى الموت فيؤجر على ذلك. كذلك الصبر عن الاعتداء على الآخرين، يعني واحد أكرهك أنك تعتدي على فلان، أو أن تتلف شيئا من ماله، أو أن تدل على مكانه، أو على أن تفشي سره، أو على أن تذكر اسمه إلى آخره، فالصبر عن الإخلال بحقوق الناس أيضا إذا صبر الإنسان عليه حتى الموت كان مأجورا. وأما الصبر حتى الموت الذي إذا فعله الإنسان كان آثما، فهو الصبر على الأمور التي أباحها الله في الضرورة، كأكل الميتة وأكل لحم الخنزير وشرب الخمر، هذه الأشياء نص القرآن على إباحتها في حالة الاضطرار، ففي حالة الإكراه أيضا يجب أن يتناولها ولا يجوز أن يصبر حتى الموت وإلا كان آثما. وأما النوع الأخير وهو الصبر حتى الموت الواجب الذي يجب على الإنسان أن يتحلى به، فهو الصبر عن قتل النفس المعصومة والصبر عن الزنا، فهذا صبر واجب في حالة الإكراه حتى الموت، وإن لم يصبر الإنسان كان آثما. طيب، هذا نكون قد انتهينا من عوارض الأهلية ومن الباب الأول الذي هو مباحث الأحكام. نبدأ بشيء الله تعالى في الباب الثاني وهو أدلة الأحكام. عارف المسائل دي نمليها ولا تكتفوا بها كده؟ ها؟ طيب، نحاول نوليها بشيء من الاختصار على أساس الوقت. نكتب مسائل وقع فيها الاختلاف في الإكراه. واحد، الحبس القصير والضرب اليسير. الحبس القصير والضرب اليسير، والراجح أنهما من الإكراه، لكن مع النظر إلى حال الحبس وحال الشخص والفعل المكره عليه. يبقى رجح نوع من الإكراه لكن مع النظر إلى حال الحبس وحال الشخص وحال والفعل اللي هو نوع الفعل المكره عليه. اثنين، هل يعتبر ما يوجب الغمة من الإكراه؟ هل يعتبر ما يوجب الغم من الإكراه؟ الجواب هكذا قال بعض الحنفية، والراجح أنه ليس إكراها. هكذا قال بعض الحنفية والراجح أنه ليس إكراها. طيب، اللي جاني وركان ثلاثة، هل يعتبر إتلاف جميع المال من الإكراه؟ الراجح أنه يعتبر من الإكراه. من العاوز يزود الأقوال بقول الشافعية والحنابلة وبعض الحنفية، الشافعية والحنابلة وبعض الحنفية. المسألة الرابعة، هل يعتبر إيقاع الأذى بالآخرين ممن يهم الإنسان أمره من الإكراه؟ الجواب الراجح أنه من الإكراه. المسألة الخامسة أو السادسة، الخامسة، هل يشترط الشروع في إيقاع الإكراه أم يكفي التهديد؟ هل يشترط الشروع في إيقاع الإكراه أم يكفي التهديد؟ الراجح أن مجرد التهديد إكراه، فهو قول الجمهور خلافا لبعض الحنابلة المخالفين للمعتمد في مذهبه. المسألة التالية: هل يدرى الحد عمن زنى مكرها؟ الجواب: يحد إذا كان الإكراه بما دون القتل أو إتلاف عضو، يحد إذا كان الإكراه بما دون القتل أو إتلاف عضو. أما إذا كان بالقتل أو إتلاف عضو، فيدرى الحد عنه عند الحنفية والمعتمد عند الشافعي. طبعا بالقسين، وهو آثم في جميع الأحوال، يعني سواء ضرئ عنه الحد أم لم يدرك، في اتفاق على تأثيمه. بعد كده تقسيم الإكراه إلى ملجئ بين قوسين تام وغير ملجئ بين قوسين ناقص. تقسيم الإكراه إلى ملجئ بين قوسين تام، إكراه ملجئ يعني إكراه تام، وغير ملجئ بين قوسين ناقص. نقول هذا التقسيم عند الحنفية، هذا التقسيم عند الحنفية خلافا للجمهور. وقصد الحنفية تمييز الإكراه الشديد عما دونه من الإكراه، لأن ما دونه وقع الخلاف في بعض صوره، لأن ما دونه وقع الخلاف في بعض صوره. والملجئ عندهم التهديد بالقتل أو بإتلاف عضو أو ما يؤدي إليهما، التهديد بالقتل أو إتلاف عضو أو ما يؤدي إليهما. وزاد بعضهم التهديد بإتلاف جميع المال، أو إيقاع الأذى على من يهم المكره أمره، وأما الجمهور فذكروا صور الإكراه دون تقسيم، فذكروا أنها التهديد، بالقتل أو الضرب المبرح أو السجن ونحو ذلك، لكنهم ينظرون في حالة الإكراه غير الشديد إلى حال الشخص ونوع الفعل. يعني إذا كانوا مقسموش الإكراه بالنسبة للجمهور، يعني لم يقسموا لملجئ وغير ملجئ، لكن راعوا الفرق أيضا بين درجات الإكراه. فلما تكلموا في السجن يعني فرقوا بين السجن الطويل والسجن القصير، وفي السجن القصير فرقوا بين حال الحبس من حبس إلى آخر ومن زمن إلى آخر، وحال الشخص أيضا والفعل المراد الإكراه عليه. فبذلك هم راعوا أيضا درجات الإكراه كما رعتها الحنفية، لكن دون هذه التسميات. طيب المسألة بعد كده ثمانية أقوال المكره. أقوال المكره عند الجمهور تهدر جميع أقواله. وهو الراجح خلافا للحنفية الذين قالوا بالاعتداد بأقوال المكره كالطلاق وغيره. وإنما يهدر من أقواله كلمة الكفر ونحوها. يعني احنا فيها قالوا ايه الأقوال اللي هي فيها يعني كلمات كفر أو كلمات طعن في الدين أو غير ذلك هي دي اللي ترفع عنه بالإكراه. لكن الايه العقود من طلاق ومن نكاح ومن بيع ومن إجارة هذه الأشياء يعتد فيها بأقوال الايه المكره ولا يبطلوها بالإكراه. وطبعا قول الجمهور هو الايه الراجع. طيب هل يختص الإكراه بالأقوال؟ هل يختص الإكراه بالأقوال؟ الراجح أن الإكراه معتبر في الأقوال والأفعال. الراجح أن الإكراه معتبر في الأقوال والأفعال لعموم قوله تعالى إلا من أكره. طبعا العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص الايه السبب، لان سبب نزول الاية كانت الاكراه على قول الكفر، لكن التعبير في الاية اتى عما لا يختص بالقول. فقال تعالى من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره. فمن قالش ما قالش كفر باللسان ولا بالسجود لصنم ولا بايه، فالعبرة بعموم اللفظ الا من اكره وقوله وعموم قوله صلى الله عليه وسلم وما استكرهوا عليه. طيب النقطة العاشرة، إذا أكره رجل آخر على القتل، إذا أكره رجل آخر على القتل إذا كان الإكراه غير ملجئ، يعني مش بالوسائل الشديدة اللي هي تهديد بقتل أو قتل، إذا كان الإكراه غير ملجئ فالقصاص على المكره مش على الآمر، فالقصاص على المكره يعني مباشر للإيه للقتل. وأما إذا كان الإكراه ملجئا فقيل القصاص على المكره بكسر الراء يعني الآمر، وقيل على المكره بالقصين أي المباشر. وقيل لا قصاص عليهما وعلى المكره الدية. وقيل لا قصاص عليهما وعلى المكره الدية. وقيل القصاص على المكره والمكره لأنهما اشتركا في قتله، أحدهما بالتسبب والآخر بالمباشرة. وهو الراجح وهو قول الحنابلة والمالكية وأظهر قولي الشافعية. طيب المسألة الأخيرة، أقسام الإكراه من حيث حكم الصبر حتى الموت، واحد حالة يؤجر المرء فيها على الصبر حتى الموت، كمان صبر عن الإخلال بحقوق الله كالصبر عن كلمة الكفر والصبر عن التفريط في العرض والصبر عن الاعتداء على الناس سواء على أبدانهم أو أموالهم أو إفشاء أسرارهم أو الدلالة على أماكنهم لمن يريد ظلمهم أو الدلالة على أماكنهم لمن يريد ظلمهم أو قذفهم إلى آخره قذفهم يعني بالزنا والفحشة يعني إلى آخره. اثنين، حالة يأثم فيها المكره الذي يصبر حتى الموت، حالة يأثم فيها المكره الذي يصبر حتى الموت، وهي حالة الإكراه على ما أبيح بالنص للضرورة، وهي حالة الإكراه على ما أبيح بالنص للضرورة، وذلك يتمثل في أكل الميتة ولحم الخنزير وشرب الخمر كما ورد بذلك القرآن. ثلاثة، حالة يجب فيها الصبر حتى الموت، حالة يجب فيها الصبر حتى الموت، وهي ما لو أكره على القتل أو الزنا، وهي ما لو أكره على القتل أو الزنا. طيب نكتب بقى الباب الثاني، أدلة الأحكام، هل هي الأدلة الكلية أو الأدلة الإجمالية أو مصادر التشريع؟ أدلة الأحكام تتمثل في الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستحسان والاستصحاب والاستصلاح أو المصلحة المرسلة والعرف وشرع من قبلنا وقول الصحابي وسد الذرائع. طبعا هذه الأشياء التي هي أدلة للأحكام ومصادر التشريع العلماء يقسموها إلى نوعين، يعني في أنواع متفق عليها وفي أدلة مختلف فيها. فبالنسبة للقرآن والسنة جميع أهل القبلة متفقون على أن الكتاب والسنة من مصادر التشريع، يعني سواء أهل السنة وأهل البدعة الجميع يقولون بأن الكتاب والسنة مصدرين للتشريع. بعد ذلك الإجماع، أهل السنة يقولون بأنه مصدر للتشريع خلافا للمعتزلة وبعض الخوارج الذين لا يقولون بالإجماع. طيب القياس، أهل السنة باستثناء الظاهرية يقولون أن القياس مصدر من مصادر التشريع. بعد ذلك بقية المصادر أو السبع مصادر التانيين، دول 11 مصدر، السبع مصادر التانيين تسمى الأدلة المختلفة فيها، يعني في اختلاف في القياس برضو لكن اختلاف يسير لم يخالف فيه إلا الظاهرية. بعض الناس لم يعتبر خلاف الظاهرية، والراجح أن خلاف الظاهرية يعني معتبر، فهم يعتبرون من أهل السنة وخلافهم معتبر. ولذلك كما سنأتي في الحديث عن القياس إن شاء الله، الرسول عليه الصلاة والسلام اعتبر خلافه، لأن لما الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، بعض الصحابة عملوا بعمل بطريقة الظاهرية وفعلا تركوا صلاة العصر حتى جاء الليل وصلوا العصر في بني قريظة عملا بالظاهر، وأما الآخرون من الصحابة فقالوا ما أراد منا الرسول عليه الصلاة والسلام إلا الإسراع، وصلوا العصر حين أتى وقته ثم وصلوا السير مسرعين. فالذين يعني أخروا صلاة العصر صلوها بالليل، هؤلاء يعتبروا السلف للظاهرية في هذا الفعل، ولذلك الراجح أن مذهب الظاهرية معتبر لقول الراوي فما عنف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد الفريقين. فعلى كل حال نكتب الأدلة مع التقسيم دوت، بنقول الأدلة للأحكام، وهي قسمان. اولا الادله المتفق عليها، واحد الكتاب، اثنين السنه، ووقع الاتفاق عليهما من جميع اهل القبله، يعني اهل السنه والفرق كذلك الايه المبتدعه، لم يخالف في ذلك احد. كلمه اهل القبله تطلق على اهل الاسلام يعني، سواء كانوا مبتدعين او على منهج اهل السنه والجماعه. ثلاثه الاجماع، وهو حجه عند جميع اهل السنه. خلافا للمعتزله وبعض الخوارج، خلافا للمعتزله وبعض الخوارج. اربعه القياس، وقال به جميع اهل السنه الا الظاهريه، ولم يعتبر البعض خلافهم. والصحيح انهم من اهل السنه ويذكر خلافهم، يعني لما يخلفوا شيء ينبغي ان نذكر ايه قولهم. القسم الثاني الادله المختلف فيها، واحد الاستحسان، اثنين المصلحة المرسلة، بين قوسين الاستصلاح، يعني المصلحة المرسلة هي الايه الاستصلاح. ثلاثة سد الذرائع، اربعة العرف، خمسة قول الصحابي، ستة شرع من قبلنا، سبعة الاستصحاب. طيب نكتب واحدة، اولا الكتاب، المفروض المصادر دهية نتناولها مصدرا مصدرا. اولا الكتاب، بين قوسين القرآن، يعني هو اشتهر بالكتاب لان الله تبارك وتعالى في مواضع كثيرة جدا في القرآن سماه الكتاب، يعني اول ما تفتح المصحف اول سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه، فلذلك اشتهر القرآن بالإيه؟ بالكتاب. طيب العلماء اعتادوا تعريف القرآن مع شهرته، ويعني الناس كلها تعرف ما هو القرآن وهو المكتوب في المصاحف أمامهم، ولكن يعني نظرا لبعض البدع التي حدثت فيما يتعلق بالقرآن وبكلام الله تبارك وتعالى يؤثر العلماء دائما أن يعرفوه، وأيضا يهمنا أن نعرفه لأن في بعض كتب الأصول القديمة التي كتبها الأشاعرة والمعتزلة يعني يعرفون القرآن تعريفا غير صحيح، فربما مر على بعض الناس فلم يفطنوا له. فتعريف القرآن هو كلام الله تعالى المنزل منه بواسطة جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم، المنقول إلينا بالتواتر، المكتوب في المصاحف، المتعبد بتلاوته، المتحدى به أو المعجز بأقصر صورة منه. فهذا التعريف لوحظ فيه أشياء بحيث لا ينطبق هذا التعريف إلا على القرآن، فهو أولا كلام الله تبارك وتعالى، فخرج من ذلك كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، والمنزل بواسطة من جبريل عليه السلام، والمكتوب في المصاحف، والمنقول بالتواتر، كل هذا ينفي الحديث الايه القدسي، والمتحدى به والمتعبد بتلاوته، لأن الحرف فيه بعشر حسنات بخلاف الحديث القدسي أيضا وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، والمتحدى به أو المعجز بأقصر صورة منه. بعد تعريف القرآن نأتي إلى بيانه للأحكام. القرآن يبين الأحكام إما بيانا إجماليا وإما بيانا تفصيليا، والغالب في القرآن البيان الإجمالي، يعني زي الأمر بالعدل، الأمر بالشورى، النهي عن الظلم، الأمر بالصلاة، بالزكاة، بالحج، دون تفاصيل لشروط وصفات هذه الأمور وتفرعاتها. الجريمة مثلا تكون عقوبتها بقدرها كقوله والجزاء سيئة مثلها، وهكذا يضع القرآن مبادئ عامة أو يأمر بشرائع عامة دون إيه تفصيل. والقسم الآخر من بيان القرآن هو البيان التفصيلي، وهذا هو الأقل، يعني نجد مثلا في المواريث ذكر الله تعالى مقادير المواريث وانصبتها، نجدوه في الطلاق ذكر الله تبارك وتعالى احكام تفصيليه متعدده في صفه الطلاق وفي عدد الطلقات وفي عده المطلقه وهكذا. كذلك في مقادير العقوبات او الحدود ذكر الله تبارك وتعالى الجلد 100 للزاني والقاذف 80 وقطع يد السارق وهكذا، وهذا هو الاقل في القران. كذلك اللعان بين الزوجين وصف الله تبارك وتعالى الايمان وصفا تفصيليا. طيب، فاذا القران يبين الاحكام من بيان اجمالي او بيان تفصيلي، وهذا لا يتعارض مع ان القران تبين لكل شيء، لان البيان الاجمالي اتى فيه اشاره الى السنه، فقال تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال من يطع الرسول فقد اطاع الله، وقال واطيعوا الله واطيعوا الرسول. يبقى القران بين الاحكام كلها فعلا، اما مباشره بالبيان التفصيلي او بالاحاله على السنه، فيكون ذلك ايضا فرعا من بيان القران للدين. اخر حاجه بتكلموا عليها في الكلام على هذا الدليل وهو القران، نوعيه دلاله القران على الاحكام، نوع الدلاله. القران طبعا كله من ناحيه الثبوت قطعي الثبوت، لكن من ناحيه الدلاله منه ما دلالته قطعيه كما في قوله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم، النصف ده هو دلالته قطعيه مش محتمل الاجتهاد، او الزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلده يبقى هما 100 ده امر قطعي، ومنه ما دلالته ظنيه كما في قوله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء. القروء الدلاله هنا فيها قطعيه ولا ظنيه؟ ظنيه، لانها تحتمل الاطهار وتحتمل الحيضات. طيب نكتب الكلمتين دولت، يبقى القران او الكتاب، الكتاب او القران تعريفه هو كلام الله تعالى لفظا ومعنى. كلمة لفظا ومعنى دي يعني رد على ما في بعض كتب الأصول أنهم يقولون أن القرآن هو تعبير عن كلام الله النفسي الأزلي القائم به، ففصلوا بين اللفظ والمعنى، فجعلوا هذا القرآن المتلو هذه الألفاظ ليست نفس القرآن، ليست نفس كلام الله. هم قال كلام الله؟ قالوا ده اللي هو الكلام النفسي، ده معنى قائم بالنفس، وهذا هو كلام الله. واما القران ده تعبير عن كلام الله الذي هو معنى قائم في النفس، لذلك نحن نقول لا، انه كلام الله تعالى لفظا ومعنى. المنزل بواسطه جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، المنزل بواسطه جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمكتوب في المصاحف، والمنقول الينا بالتواتر، وذلك لإخراج القراءات الشاذة من أن توصف بأنها قرآن. يعني والمكتوب في المصاحف والمنقول إلينا بالتواتر المتعبد بتلاوته، المتعبد بتلاوته المتحدى به أو المعجز بأقصر سورة منه، المتحدى به أو المعجز بأقصر سورة منه. يبقى ده تعريفه. النقطة اللي بعد كده بيانه للأحكام، بيانه للأحكام. هنقول ألف بيان إجمالي كالأمر بالصلاة والزكاة والحج مع عدم ذكر جميع تفصيلاتها وشروطها ومقادرها ومقادرها. ما قالش الزكاة في كل حاجة قد ايه، وما قالش الصلاة كم ركعة. طيب وكالأمر بالشورى والعدل، وكالأمر بالشورى والعدل، وكالنهي عن الظلم، وكالأمر بالتعاون على الخير، وكبيان أن الحرج مرفوع، وكبيان أن الحرج مرفوع ما جعل عليكم في الدين من حرج، وأن الضرورات تبيح المحظورات إلى آخره. طيب بيان تفصيلي، يبقى دي كلها امثله البيان الاجمالي. يعني اللي ذكر اللي ملناه كله ماشي ذكر بعضه لغرض التمثيل يعني بيان تفصيلي كما قادير المواريث ومقادير العقوبات في الحدود كما قادير المواريث وكمقادير العقوبات في الحدود وكيفية الطلاق وعدده وعدة المطلقة وكيفية اللعان بين الزوجين والمحرمات من النساء ديت برضو القرآن ذكر فيها تفصيلا وكيفية اللعان بين الزوجين والمحرمات من النساء. العنوان الأخير دلالة القرآن على الأحكام هنقول القرآن وإن كان جميعه قطعي الثبوت إلا أن دلالته نوعان ألف قطعي الدلالة كقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم وقوله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة وكقوله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ب ظني الدلالة كقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فالقروء يحتمل أن يكون المراد بها الأطهار أو الحيضات. طيب بعد كده عنوان ده يكون عنوان جديد إن شاء الله لما نواصل بإذن الله تعالى اللي هو الدليل الثاني أو ثانيا السنة. والله تعالى أعلم وجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.